What's going on?

ده. يا حاج حمد نعمين يا شيخ انت ايوه حمد نعمين والله ان شاء الله كده تبونا بكرافي الله يبقى خطر الله يديك الصحة لكي لا تعلم الله يديك الصحة الله يبقى خطر يا ممنوح يا حاج حمد ولا تفرحوا بما آتاكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ الفل جبارة قوي بسم الله ما شاء الله الله يدعي ايوه ما افضل الله قبل الوجود يا ابني ما شاء الله يا عمنا اللي كنت فاهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يا سيدي من ذلك على الله يسير الله ايه ده ده طبعا ده ده الله ايه يا شيخ والفارس وكله غرامة فيه والفارس صوت إلا التكوة تتباكوا يا شيخ دعا مستكوة حد والناس الله يستعليه الله الله الله الله الله شلوها مش عزان دي إذا لم تكوة فتباكوا أيوة الله حلو الله يستعليه إلا وماله على التغيير الطيب ده وماله ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا اله الا الله يا سيدي وفرت السلام واستعجلت علينا والنبي الله يا استاذنا النبي الله النبي كمان ايه ده الطلب ده عشان خاطر نعم وحياة احتقى ربنا لك يفوز الزلزال لا اسمع كلام الله نعم الله الله مدد يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رب نعم إذا قلت لك يا سلام الله أيوة الله أي حبيب الله يبقى فترة وخرج في الأرض وقال الله الله الله وقال الإنسان ما لك

عشان تيجي يا شيخ والنبي لا تقول لا تقول كده والنبي الجواب ده كده وانا بقى شاطر منك حاجه وانت حر انت وامي كمان الجواب ده يا رب يا رب يا كلام مش بسم الله الرحمن الرحيم وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر القرآن العظيم ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عمنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب يا رب الله الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله ذلك الكتاب